الحمد لله. سأل الإمام أبو داود رحمه الله الإمام أحمد وكان شيخا له: ماذا يفعل الرجل إذا عطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟ فقال الإمام أحمد: يحمد الله ولا يجهر بها. فقال: هل يحرك بها لسانه؟ قال: نعم. هكذا إذن الحمد في الصلاة.